الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة الكريمة التي بدأها الله جل وعلا بقوله لإيلاف قريش. قوله لإيلاف مصدر ألف يألف وهو كناية عن الاجتماع. فبعد أن فعل الله ما فعل بأصحاب الفيل جمع الله جل وعلا قريش وجعل بينهم الألفة والمودة. قال لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وكانت رحلة الشتاء والصيف إما إلى رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام. قال فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة كما تقدم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وتأمل في هذه البلاغة في القرآن. قال عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا البيت، لأن هذا شرك. ولذلك العبادة تكون لله جل وعلا، وصلاتك وقراءتك القرآن وحجك وعمرتك يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. ولذلك هذا البيت يعني الكعبة المشرفة فضله الله جل وعلا بقوله إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، فمن أسماء مكة بكة يعني تدها تفك وتدك أعناق الجبابرة كما فعل الله بإبراهيم لما أراد هدم الكعبة. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأن قريش كانوا في زعزعة في الأمن وفي جوع، ثم من الله عليهم بهذه النعمة الجليلة وهي قوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما دعا الله عز وجل في سورة البقرة قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمار. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالرزق قبل الأمن، أو بدأ بالأمن قبل الرزق، وهذا يوجب لك الحفاظ على الأمن في بيتك في وطنك في بلدك. فإن البلد والبيت إذا لم يكن آمنا لم يهدأ الإنسان لا بصلاة ولا بجمعة ولا بجماعة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب اجعل هذا بلدا آمنا يعني مكة وارزق أهله من الثمرات. فالأمن مطلب تبذل عليه الدول الكبرى سابقا ولاحقا أموالا قائلة، لكن لن يتحقق هذا الأمن إلا بشرط واحد وهو التوحيد. قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن الظلم هنا هو الشرك. ما هو جزاؤهم يا الله؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبلادنا المملكة العربية السعودية حرسها الله لم يكن ما كان إلا بفضل الله ثم التوحيد. فهي دولة تحكم بالشريعة، وهي دولة دستورها الكتاب والسنة، فالحكم في الكتاب والسنة القضاء كما جاء في الكتاب والسنة، الفتاوى على حسب ما في الكتاب والسنة ولذلك نفعها الله وخرسها، ونسأل الله أن يتم هذه النعمة وأن يعم بها بلاد المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره: من أصبح منكم آمنا في سره معافى في بدنه عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلذلك امتن الله على أهل مكة بهذه المنة، وهي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتفيد هذه السورة فوائد، منها الحث على الألفة والاجتماع. والشريعة أتت بالاجتماع والألفة. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الاجتماع لا بد أن يكون تحت إمام، وهذا الإمام لا بد أن يسمع له ويطاع. فهذه ثلاثية مهمة جدا. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. أفاد هذا الحديث أن من صفات الله جل وعلا الذاتية صفة الرضا. فالله يرضى عن عباده المؤمنين ويرضيهم يوم القيامة، وهي صفة تليق بجلال الله وعظمته. أيضا أفاد هذا الحديث أن هذه الثلاث إذا اجتمعت فتمت السعادة في أمور الدين والدنيا. بل قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لم يحصل خلل في دين الناس ولا في دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث كلها أو بعضها. أولها إفراد الله بالعبادة وهو التوحيد، وثانيها الاعتصام بالله جل وعلا وعدم التفرق، الثالث مناصحة ولي الأمر المسلم. ومن معاني المناصحة أن تعقد لولي أمرك المسلم السمع والطاعة، فهذا من المناصحة، وأن تدعو له بظهر الغيب، هذا من المناصحة، أن تذب عن عرضه، فهذا من المناصحة. أيضا أفادت هذه السورة الكريمة مشروعية العبادة، وأن أي عبادة لا تصرف إلا لله ما دامت عبادة. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أفادت هذه السورة أيضا أن من تمام النعم على الإنسان أن يكون في بلد آمن ويكون في رغد العيش، فهذه من وافر النعم. أفادت هذه السورة أيضا أن المعاصي مجلبة للأمن، ومجلبة للفقر، ومجلبة للغلاء، ومجلبة لتسلط السلطان. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. لم نذقهم كل الذي عمل وإن هلك، لكن الله رحمنا فقال ليذيقهم بعض الذي عمل في آية أخرى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. آدم عليه الصلاة والسلام أنزل من جنة الخلد إلى الدنيا دار الشقاء بكونه عصى الله تعالى فأكل من الشجر. قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهلك. إبليس غضب الله عليه ولعنه إلى يوم الدين لكونه لم يسجد لم يطع كلام ربه عز وجل، فامتنع أن يسجد لبني آدم بمعصية واحدة. فأنت أيها المسلم لا بد أن تنتبه لنفسك وأن تجتنب الذنوب صغيرها وكبيرها. هذا ما يتعلق بالسورة الأولى سورة قريش. السورة الثانية هي سورة الماعون. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة بدأها الله بقوله أرأيت، يعني أخبرني يا محمد أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني ينكر البعث. قال فذلك الذي يدع، ومعنى كلمة يدع يعني يبي ويضرب ويهجر اليتيم، واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ. قال ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحث على إطعام المسكين بنفسه ولا يحض غيره. قال تعالى فويل للمصلين، وكلمة ويل تأتي في القرآن كثير، قيل أنه واد في جهنم نعوذ بالله، وقيل وهو أصح أنها كلمة تهديد ووعيد. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويأتي في الفوائد بيانها. الذين هم يراءون يعني بأعمالهم، ويمنعون الماعون وهو الشيء المستحقر. هذه السورة الكريمة أفادت أن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الإنسان الذي كذب بيوم الدين لم يكتفي بذلك، بل كذب بيوم الدين وأيضا يدع ويتضجر ويؤذي اليتيم، وهذه الآية فيها بيان حرمة أذية اليتيم. قال تعالى في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل مال اليتيم. وفي المقابل النبي صلى الله عليه وسلم وعد من أحسن إلى اليتيم بالجنة، بل قال في الحديث الصحيح: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني يدخلون سويا أو قيل متجاورا في الجنة، فهذا فيه الإحسان إلى اليتيم. قال عز وجل: ولا يحض على طعام المسكين. تفيد هذه الآية مشروعية إطعام المسكين، وأن الصدقة محبوبة ومرغب فيها ولو كانت باليسير. روى البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ونحن على أبواب عشر ذي الحجة ينبغي لك أن تهتم بهذه الصدقة، تتأكد بهذه الصدقة في كل يوم، في كل يوم أخرج صدقة ريال، ريالين، طعام ونحو ذلك مما ينفع المحتاج، فتصيب دعوة الملك في أعظم أيام العمر وهي عشر ذي الحجة. ثم قال تعالى: فويل للمصلين. ولك أن تتأمل في هذا الوعيد أن الله تعالى توعد من المصلي. لو كان المتوعد غير المصلي لكان ظاهر، فإن غير المصلي يستحق الوعيد، يستحق العقاب. لكن هل مر في ذهنك كيف الله جل وعلا يهدد المصلي؟ ومن هو هذا المصلي الذي يهدد؟ الله جل وعلا قال: فويل للمصلين، ولم يقف عز وجل بينها، فقال: الذين هم على صلاتهم ساهون. فويل للمصلين يعني الذين يصلون لكنهم يسهون عن الصلاة. لما قرأ بعض السلف هذه الآية وهو الضحاك بن مزاحم رحمه الله قال: الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. والفرق بينهما أن السهو عن الصلاة أمر خارج عن الصلاة كما سيأتي، وأما لو قال الله الذين هم في صلاتهم ساهون لهلكنا كلنا، لأن السهو في الصلاة هو الزيادة فيها أو النقص أو الشك، وهو الذي يعرف في كتب الفقه بأحكام سجود السهو، فهذا غير مراد بالآية. ولذلك حصل لسيد البشر عليه الصلاة والسلام زيادة في صلاته، ربما زاد ربما نقص، ربما ترك التشهد الأول، ربما صلى الظهر مرتين ركعتين، ربما صلى الظهر يوما خمس ركعات، فهذا اسمه سهو في الصلاة. إذا ما المقصود في الآية السهو عن الصلاة؟ اعلم أن السهو عن الصلاة وربما أكون أنا وأنت نعوذ بالله من أن يدخل تحت الآية، السهو عن الصلاة يكون بأربعة أشياء: السهو عن أركانها، أو السهو عن واجباتها، أو السهو عن شروطها، أو السهو عن الخشوع فيها. فالصلاة تقوم على 14 ركنا، والركن ما يقوم عليه غيره، فإذا سقط ركن من الصلاة سقطت الصلاة، مثل قراءة الفاتحة، من لم يقرأ الفاتحة تبطل صلاته، مثل تكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر، فمن لم يتلفظ بتكبيرة الإحرام لا صلاة له، مثل من يصلي جالسا في الفريضة وهو قادر، انتبه قادر على أن يقوم صلاته باطلة، يصلي بلا ركوع بلا سجود بلا جلسة. فلذلك معرفتك لأركان الصلاة واجب حتى تسلم صلاتك وحتى تسلم من هذا التهديد الذي ذكره الله جل وعلا. الثاني السهو عن واجباتها، والصلاة تقوم على ثمان واجبات، على ثمان واجبات، منها جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع هذا واجب، تكبيرة السجود واجب، القيام من السجود واجب، السجود مرة أخرى واجب، القيام من التشهد التكبير، تكبيرة الانتقال. وهنا يحسن أن ننبه على أمر مهم جدا فيما يتعلق بتكبيرات الانتقال، اعلم أن تكبيرة الانتقال معناها الانتقال من ركن إلى ركن، نضرب مثال باليد، هذا شخص قائم يصلي أراد أن يكبر للركوع، ماذا هو المشروع في حقه؟ أن يقول الله أكبر، لكن متى يتلفظ بالتكبير ويرجع؟ بعض الناس وهو قائم يقول الله أكبر ثم يرجع، هذا خلاف السنة. ورأس إذا ركع وانتهى قال الله أكبر، هذا خلاف السنة. بل مذهب الحنابلة انتبه أن من فعل هذا فصلاته باطلة، الأمر خطير، لكن الصحيح أنه ما هي باطلة بخلاف السنة. يعني ترى أنت الركوع تقول وأنت مقبل على الركوع الله أكبر، لا يكون في أمر الركوع ولا في آخر. آخر إذا أراد أن يسجد سمع الله لمن حمده، أراد أن يسجد بعدها، إذا وصل إلى السجدة جبهته الأرض قال الله أكبر، هذا خلاف السنة. وإنما بينهما آخر بالتشهد الأول أراد أن يقوم للركعة الثالثة، متى يتلفظ أكثر الناس؟ إذا قام قال الله أكبر، هذا خلاف السنة. وإنما إذا قلت شهد أمانة ثم أردت أنت أو قمت ولم تستتم قائما تبلغ، فهذا مهم مراعاته في الصلاة. أين الشروط؟ تسع شروط، أتكلم عن شرطين. أما الشرط الأول دخول الوقت، وهو عند العلماء آكد الشروط، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتا بدخول وشروط. فصلاة الفجر لها بداية ولها نهاية، الظهر لها نهاية بداية ونهاية، العصر كذلك. اعلم أن العبد الذي يصلي الفجر دائما بعد طلوع الشمس هل صلاها في وقتها ولا بعد وقتها؟ بعد وقتها، ومتوعد بالآية. وفي آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف القول غير بالأمتر. إضاعة الصلاة هنا ليس تركها بالكلية، لأن من تركها بالكلية فهو كافر، إنما المعنى أنه لا يصليها إلا بعد وقتها، والأمر خطير، هو كبير من كبائر الذنوب، وعده بعض العلماء كفر لأنه تعمد ترك صلاة حتى خرج الوقت. الشرط الثاني ينبه عليه وهو ما يتعلق بستر العورة، فعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، والأفضل أن يغطي المنكبين خصوصا عند العمرة والحج، بعضهم يغطي كتفه، لا الأفضل يغطي الكتفين. أما ما يتعلق بستر العورة من السرة إلى الركبة فهذا مؤكد أنه شرط من شروط الصلاة. في فصل الصيف بعد الثوب أبيض ثم يلبس سروال قصير ما يسمى بالشورت، وترى لون الفخذ من وراء الثوب، فهل هذا ستر عورته أم لا؟ لم يستر عورته. ولذلك فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بأن صلاته باطلة، من ترى لون البشرة من وراء الثوب بالسروال القصير فصلاته باطلة. آخر يصلي بالبنطلون والفانيلا، إذا رجع ربما يظهر مؤخرة الظهر، أسفل الظهر يظهر، فهذا من الحقيقة لا صلاة له. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فالأفضل لك أيها المصلي أن تتجمل لصلاتك، تلبس أحسن ثيابك، أحسن ما يلبس في بلدك، تتجمل للصلاة. أما بعض الناس يأتي بأي ثوب، ملابس النوم، صلاة يا أخو، لا يليق بمقام الله جل وعلا، لأنك يعني تقابل ملك الملوك الذي بيده أزمة الأمور كلها. والآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، فينتبه لهذا الباب. أيضا يدخل تحت قوله تعالى الذين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذي لا يخشع في صلاته. والذي لا يخشع على نوعين أو على حالين: إما إنسان منذ أن يدخل إلى أن يخرج وهو لم يفكر في صلاته، وإنما هو مع الناس في حركة البدن فقط، فهذا لا حظ له من صلاته ولا أجر له إلا ما عقل، عقل ربعه له ربع أجر، عقل السدس فسدس، عقل ثمن له ثمن، وبعض الناس نعوذ بالله ينصرف وليس له أجر، فهذا لا يليق. الآخر لا يدافع، إذا أتاه الشيطان استعاذ بالله ثم يستحضر معاني ألفاظ الصلاة في الآيات في الأدعية، فهذا صراع مع النفس وهو مأجور، وهو في هذا مأجور. أيضا أفادت هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: الذين هم يراءون. فضل في صفات هذا الرجل أو هذا الإنسان، أول ما بدأ بإنكار البحث، ثم منع اليتيم حقه، ثم عدم الحث على طعام المسكين، ثم يضيع في صلاته، ثم هو يرائي في صلاته. ومعنى الرياء أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم عندي أنك الأصغر. فسئل عنه فقال: إلا ما كانت لله عز وجل. ولذلك أنت تكون في هذا الباب متبع واحذر من هذا الرياء الذي ربما يدخل على الناس وهم لا يشعرون. ثم ختم الله ذلك بأقل من هذا كله، أنهم مع أنهم يماعون فهم يمنعون الماعون. والماعون قيل الأنفاس، وقيل ما يستخدم في شيء محتقر يعني. فهؤلاء احذر ان تكون المصلحه، انسان يطلب منك ما لا تعطيه، يطلب جارك شيء من الطعام ليس عنده فتمنعه، هذا لا يليق. فلذلك هذه السوره جمعت هذه الفوائد العظيمه. السوره الاخيره في درس اليوم هي سوره الكوثر. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثبت في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه قال: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء، يعني كأنه نام، ثم استفاق فقال: أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قوله تعالى إنا يعني نحن، وهذا تعظيم لله جل وعلا، فهو المعظم في نفسه جل في علا. أعطيناك، والخطاب هنا لسيد البشر عليه الصلاة والسلام. الكوثر هو الخير الكثير، ومن الخير الكثير حوض النبي كما سيأتي عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني اجعل صلاتك فريضة أو نافلة لله ولا تشرك بها أي مخلوق، اجعل ذبائحك ما تذبحه من بهيمة الأنعام خصوصا إبل أو بقر أو غنم لله، لا تشرك معها، لا تشرك بالله أحدا. علي رضي الله عنه يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لميت تعظيما له أو لولي أو لصنم أو لمقبور تعظيما فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال: إن شانئك يعني مبغضك يا رسول الله هو الأبتر، يعني المقطوع، يعني المقطوع. أفادت هذه السورة بيان كرم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه خيرا كثيرا، ومن هذا الخير الحوض المورود. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالحوض المورود يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حوضا، وأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ويخطب بعض الناس فيدعوه فيقول: واصلنا من يده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، شربة لا نبأ بعدها أبدا. هذا الدعاء غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو دعيت واصلنا من حوض فهذا ما في دليل صحيح أن الرسول هو الذي يسقي أهل الجنة. اللي عنده نص نبوي ثابت يأتينا برؤية، ما في دليل. فتدعو بأن الله يسقيك من هذا الحوض. إذا آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. واعلم أن هذا الحوض يصرف عنه الناس يوم القيامة، نعوذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون عند حوضه عليه السلام، قال: فيذاد أن أناس عنه، يعني يصرفون، فيقول: أمتي، فيقول له: إنك لا تعلم ما أحدث بعدك. وهذا يدخل فيه دخولا أوليا البدع، فاحذر من البدع، وهي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. لأن الذي يقع في البدعة إما بدعة عقدية كبدعة الجهمية والمعتزلة الذين ينفون صفات الله أو يؤولونها كالأشاعرة والماتريدية أو غيره من طوائف البدع، فإنهم يصرفون عن هذا الحول لأن موقع في الدنيا إحداث في الدين. لأن المبتدع على كل حال كأنه يقول: النبي عليه السلام قصر في بلاغ الدين فأنا أتمم، وإن لم يقله بلسانه لكن حال وقوعه في البدع حال. والأمثلة في باب البدع كثيرة جدا، لذلك العبد لا بد أن إذا فعل عبادة أن يجيب عن سؤالين: هل فعلها الرسول أو أمر بها؟ أي بدعة، بدعة في المولد النبوي، هل فعلها الرسول أو أمر بها؟ يعطينا دليل، إذا في دليل نقول سمع وطاعة. بدعة الاحتفال بالبلاد الشخصي، هل أمر به النبي أو قال؟ يعطينا دليل. أذكار غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب صلاة الرغائب وتخصيص أيام معينة لزيارة القبور مثل يوم الجمعة، بس فقط يوم الجمعة. هل الرسول أمر أو فعل؟ يعطي ما في أمر، يبقى أنه عام. وهذا كله باب كبير. أيضا تفيد هذه السورة وجوب صرف الصلاة والذبح لله جل وعلا، وهذا تقدم كثيرا. أيضا تفيد هذه السورة عدم محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل هو خليل الله، ويخطئ من يقول أن محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله. هذا خطأ، هذا تقصير في حق محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو القائل: فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ثابت في الصحيح. هذا يفيد أيضا وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا واعتقادا في الآداب في الأخلاق في العبادات في السلوك. واحذر أن تعظم الأحاديث إذا أتت على هواك وأن تردها إذا خالفت هواك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الآية فيها تحريم رفع الصوت فوق صوت النبي في حياته، لا ترفع صوتك في حياته، وتفيد أيضا وجوب عدم رفع الصوت على سنته بعد وفاته. وهذا كثير، تقول: يا فلان الرسول نهى عن هذا الشيء، أو الرسول فعل هذا الشيء ولم يستجب. هذا من رفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، أو يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم يستقبل القبر والقبلة في ظهره فيدعو الله لجهة القبر، هذا خلاف السنة قطعا. إنما إذا أردت أن تدعو فاستقبل القبلة وادعو الله جل وعلا، واحذر من رفع الصوت حتى عند قبره عليه الصلاة والسلام. أيضا تفيد هذه السورة الآية الأخيرة: إن شانئك هو الأكثر. المقطوع أنه من أبغض النبي عليه السلام أو أبغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام. حمال الله وإياكم شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يبارك لنا في أقوالنا وأسماعنا. إن ربي سميع الدعاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.